الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة المؤمنون، قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآيتين فيه مسائل: الأولى أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فيدل على أنه من عظيم الأمور. الثانية أن الرسل إذا أمروا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. الثالثة إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد؟ الرابعة أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله: فتقطعوا أمرهم. الخامسة الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها. السادسة الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات، ففيه رد على ثلاث طوائف: أولهم الآكلون الطيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي، وثانيهم من يعمل العمل غير الخالص مثل المرائي وقاصد الدنيا، وثالثهم الذي يعمل مخلصا لكنه على غير الأمر. السابعة المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، وهي فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق، فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها ودينها واحد؟ الثامنة ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعدما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن التفرق، وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضادة، وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا، ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبها غير كتب الآخرين، ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى، وفرحت بما ابتدعته من الضلال، كما قال الشاعر: حلفت لنا ألا تخون عهودها، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه فوائد مستنبطة من ثلاث آيات من سورة المؤمنون، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآيات العظيمات فيها أمر من الله عز وجل لجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، أمر يعمهم أجمعين ويشمل كل المرسلين: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي أن الرسل كلهم متفقون على حل الطيبات وتحريم الخبائث، وهو ما يضاد الطيبات، وهذا أمر متفق عليه بين جميع النبيين، كما تدل عليه هذه الآية الكريمة أن الطيبات حلال عند جميع الأنبياء، وأن الخبائث حرام عند جميع الأنبياء، كلمتهم في ذلك واحدة: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أيعملوا الصالحات شكرا لله تبارك وتعالى على المنة بهذه الطيبات. فهذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى به جميع المرسلين. وأيضا ما جاء في الآية التي تليها: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والخطاب للرسل أي جماعة الرسل جماعة واحدة، وهذا فيه أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كلمتهم واحدة وعقيدتهم واحدة وأصولهم واحدة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي أصولنا وعقائدنا واحدة، لا اختلاف بين نبي وآخر في شيء منها، لكن الشرائع والتفاصيل تفاصيل الأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ففي هذا أن الأصل في أمة الإسلام أن تكون كلمتها واحدة، ربهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد، فلما التفرق ولما التشرذم ولما التحزب، ولماذا كل يأتي برأي وعقل وفكر يستقل به مع جماعة يتبعونه عليه ويتعصبون عليه فيتفرقون في الأهواء شذر مذر؟ فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنه. فإذا كان هذا الخطاب لجميع النبيين فكيف بالأمة التي نبيها واحد وكتابها واحد، أمة تتبع نبي واحد ولها كتاب واحد، فعلام التفرق؟ والواجب على أمة الإسلام أن تجتمع على الحق، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يطرح كل ما مما عنده من الأهواء التي تفرق وتشتت. فالذي يجمع هو الكتاب والسنة، والذي يفرق هو الأهواء. ولهذا قيل أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. فالشيخ رحمه الله ذكر فوائد عظيمة مستنبطة من هذه الآيات الثلاث. الأولى أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسل بهذا، أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فيدل على أنه من عظيم الأمور. أمرهم بهذا أن تكون كلمتهم واحدة، كلهم أتباع للحق والهدى، لا ملتزمون بوحي الله تبارك وتنزيله، مطيعون لله تبارك وتعالى، محلون للحلال محرمون للحرام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فهذا يدل على أن هذا الأمر أمر عظيم. إذا كان أمر به الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فيدل على أنه أمر عظيم. المسألة الثانية أن الرسل إذا أمروا بذلك، إذا أمروا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك، فغيرهم وهم الأتباع أتباع الرسل أولى بالحاجة إلى ذلك، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة، يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة، فكيف أيضا بمن دونه؟ فالكل يحتاج فعلا إلى أن يكونوا أمة واحدة مجتمعين على الحق والهدى، يأكلون من هذه الطيبات التي يسرها الله وسخرها، ويعملوا الصالحات، ويكونوا يدا واحدة لزوما للحق واتباعا له وتمسكا به وبعدا عن التفرق والاختلاف. يؤيد هذا المعنى المشار إليه من الشيخ رحمه الله ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فأمر تبارك وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، أكل الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده وأباح لهم أكلها، وأن يعملوا الصالحات شكرا لله على ذلك، وأن يعملوا الصالحات شكرا لله تبارك وتعالى على ذلك. المسألة الثالثة، إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد؟ إذا كان هذا الأمر أمر فرضه الله على جميع الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بالأمة الواحدة التي تتبع نبيا واحدا ولها كتاب واحد؟ لا شك أن الأمر في مثل هذا أوجب وألزم. الرابعة، أن الخطاب للرسل عام للأمم، أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا؟ لاحظ بداية الخطاب يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم. من هم؟ من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا؟ انتقل الخطاب والبيان من الرسل إلى ما وقع من الأتباع، انتقل الأمر إلى ما وقع من الأتباع أنهم أصبحوا بهذه الحال تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أمرهم أي دينهم، تقطعوا أمرهم أي دينهم بينهم زبرا، أي تقاسموا وتفرقوا فيه، وكل له كتاب وكل له رأي وكل له فكر وكل له تصور، وكل حزب فرح بما لديه ويرى أن ما عنده هو الحق وأن ما عند غيره هو الباطل، فهذا أمر ذمه الله سبحانه وتعالى وحذر عباده منه أشد التحذير. قال الرابع أن الخطاب للرسل عام للأمم، يعني ما جاء في قوله يا أيها الرسل هذا يشمل الأمم. ما الدليل على كونه يشمل الأمم؟ قول الله بعده فتقطعوا أمرهم بينهم، وأيضا يدل ذلك الحديث الصحيح الذي أشرت إليه، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المسألة الخامسة، الأمر بالأكل من الطيبات، الأمر بالأكل من الطيبات في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال الله عز وجل في أمره للمؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ففي الآية الأمر بالأكل من الطيبات، ماذا يتضمن ذلك؟ يقول ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها. الله عز وجل أمر العباد بأن يأكلوا من الطيبات، والناس في هذا الباب أقسام ثلاثة، غلاة أهل غلو، ومن غلوهم أنهم يمتنعون من أكل طيبات أحلها الله لهم ويحرمونها على أنفسهم، هذا من الغلو ومن التنطع ومن التكلف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله، فهذا من التنطع والتكلف الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فثمة أناس أهل غلو، يقابل هؤلاء أناس أهل جفاء وتفريط، فلا يقتصرون على الطيبات بل يأكلون أيضا مع الطيبات ماذا؟ الخبائث. فلا يقتصرون على الطيبات بل يأكلون الطيبات ويضيفون إليها شيء من الخبائث، فتجده يأكل الطيبات التي أحلها الله ويضيف إليها خبائث حرمها الله، يضيف إليها خبائث حرمها الله سبحانه وتعالى. والأصل في المسلم أن يقتصر على الأكل والشرب واللبس من الطيبات، ويتجنب ما كان خبيثا من هذه الأشياء، لأن المؤمن طيب، لأن المؤمن طيب، وليس للطيب إلا الطيبات، كيف يرضى الطيب لنفسه الخبائث؟ المؤمن طيب وليس له إلا الطيبات، كما سيأتي معنا لاحقا في قول الطيبات للطيبين، وهذا يتناول الأقوال والأشخاص والأفعال الطيبات للطيبين. فالأصل في المؤمن أن يتجنب الخبائث، لأن الإيمان نزه والمؤمن نفسه نزه، أي عن الخبائث والرذائل، وسواء من المأكولات أو المشروبات أو من الأقوال أو غير ذلك، كل خبيث يتجنبه لأنه لا يتناسب مع طيب إيمانه، لأنه لا يتناسب ولا يليق بطيب إيمانه. فالإيمان نزه، يجب أن ينزهه صاحبه عن الخبائث وعن الأدران وعن القاذورات وعن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، لأنها تؤثر على الإيمان ضعفا ونقصا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن شارب الخمر، قال: ولا يشربها حين يشربها وهو مؤمن. الخمر خبيثة، فشربها يتنافى مع كمال الإيمان الواجب، شربها يتنافى مع كمال الإيمان الواجب، فالمؤمن ينبغي أن ينزه نفسه عن الخبيثات والخبائث، يبعد نفسه عنها لأنها تؤثر على إيمانه، تضعف دينه. قال: الأمر بالأكل من الطيبات فيه الرد على الغلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه الرد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها، وفيه أيضا تقرير الوسط الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهو أن يقتصر على الطيبات ولا يحرم على نفسه شيء ولا على غيره منها، ولا أيضا يقع في الجفاء بأن يتناول مع الطيبات الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ولها نظائر، فيها قاعدة في باب المطعومات والمأكولات والمشروبات، أن الله سبحانه وتعالى أحل منها الطيبات وحرم الخبائث، فالخبيث حرمه الله سبحانه وتعالى، والطيب أحله الله عز وجل لعباده. المسألة السادسة: الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات. الأمر بإصلاح العمل، لأن الله قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح العمل مع أمره بالأكل من الطيبات. وإصلاح العمل باب من أبواب الشكر على الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده، مثل ما قال في حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. معنى أشكروا لله أي بإصلاح العمل كما تدل عليه الآية الأخرى بإصلاح العمل، والعمل نفسه الصالح باب من أبواب الشكر كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. فمحافظة العبد على الأعمال الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك هذا كله من باب من أبواب الشكر لله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات ففيه رد على ثلاث طوائف، فيه رد على ثلاث طوائف. الأولى الآكلون الطيبات بلا شكر، الآكلون الطيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي. انتبه للفائدة، قال الآكلون للطيبات بلا شكر، يأكل الطيبات من ما يسره الله ومن به على عباده ورزقهم إياه، لكن لا يطيع الله، لا يقوم بفرائض الإسلام واجبات الدين، يغذي جسمه بهذه الطيبات التي يسرها الله لعباده لكنه لا يطيع ربه، يمن الله عليه بالرزق، يمن عليه بالطيبات، يتقوى جسمه برزق الله سبحانه وتعالى لكنه لا يطيع الله، لا يقوم بفرائض الله والأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. ففيه الأولى الرد على ثلاث طوائف، الأولى الآكلون الطيبات بلا شكر، الآكلون طيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي. الشكر لله على هذه الطيبات هو العمل المرضي. ما هو العمل المرضي؟ الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدق، الوفاء إلى غير ذلك. هذه الأعمال المرضية عند الله تبارك وتعالى فعلها والقيام بها هو باب من أبواب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه الطيبات التي سخر ويسر ومن على العباد بها. الطائفة الثانية مما في هذا السياق رد عليهم من يعمل العمل غير الخالص، من يعمل العمل غير الخالص مثل المرائي وقاصد الدنيا، وهذا مستفاد، يعني الرد على هؤلاء مستفاد من قوله واعملوا صالحا، واعملوا صالحا، لا يكون العمل صالحا إلا بالإخلاص لله، لا يكون العمل صالحا إلا بالإخلاص لله عز وجل، لأنه بالرياء يفسد لا يكون صالحا. ففي الآية الرد على من يعمل العمل غير الخالص، يعني لا يكون مخلصا في عمله لله تبارك وتعالى. سبحان الله، تأمل هنا حال المرائي والعياذ بالله، يأكل من الطيبات، يغذي جسمه بهذه الطيبات التي أعطاه الله إياها، يزين أيضا جسمه بهذا اللباس الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به، ثم إذا قام للعمل الذي لا يتقرب به إلى الله يزينه تصنعا للمخلوقين، يزينه تصنعا للمخلوقين. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، هذا ضرب من ضروب الرياء وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لو تفكر هذا المرائي في جسمه وعافيته وصحته والغذاء الذي تغذاه فنشط جسمه للحركة والقيام والعبادة لوجد أن ذلك كله بفضل الله الذي يسر له هذه الطيبات، فلما يجعل لغير الله حظا من عمله، لما يجعل لغير الله نصيبا من عمله، وكل ما به من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ماذا يستحق هذا المخلوق أيا كانت مكانته؟ هو عبد مثل هذا العابد، دليل مثل هذا الدليل. الطائفة الثالثة مما في هذا السياق رد عليهم الذي يعمل مخلصا لكنه على غير الأمر، يعمل مخلصا أي لله، لا يرائي، لا يؤدي العمل من أجل الدنيا، وإنما يؤدي العمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى لكنه على غير الأمر. ما معنى على غير الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر أي الهدى الذي كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المسألة السابعة من مسائل مستنبطة من هذا السياق، قال: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، وهي فرض الاجتماع في المذهب. فرض الاجتماع في المذهب، والمراد بالمذهب أي الحق الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الواجب على الجميع أن يكون مذهبهم مذهب واحد واتباع الرسول، أن يكون طريقهم طريق واحد وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه. قد كان عليه الصلاة والسلام كلما خطب الناس يوم الجمعة قال: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، وهي فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق. وتحريم الافتراق، الاجتماع في المذهب أي اتباع السنة، وتحريم الافتراق أي باتباع الأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فإذا فرضه على الأنبياء، إذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها ودينها واحد؟ أي أن الواجب أن يكون الجميع مذهبهم واحد وهو اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه والسير على منهاجه القويم. المسألة الثامنة والأخيرة من المسائل المستنبطة من هذه الثلاث الآيات، قال رحمه الله: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعدما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق. ماذا فعلوا؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. هذا الذي حصل، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي تفرقوا، وكل فرقة منهم فرحة بما عندها وترى أنها خيرا من الفرق الأخرى، كل حزب بما لديهم فرحون. قال: وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضادة. أمروا بالاجتماع فماذا فعلوا؟ تفرقوا. أمروا بالاجتماع فتفرقوا، أمروا بالاتباع فابتدعوا. وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا، ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبها غير كتب الآخرين. ولهذا من ينظر في الفرق وهي كثيرة جدا تفرقت في الأهواء، كل فرقة لها كتب تتعصب لآرائها، تتعصب لأفكارها، تتعصب لتصوراتها، وكل فرقة من هذه الفرقة من هذه الفرق فرحة بما عندها من فكر أو رأي أو تصور أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبها غير كتب الآخرين، ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى، وفرحت أيضا بما ابتدعت من الضلال. كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى وفرحت أيضا بما ابتدعت من الضلال. أمروا بالاتباع فابتدعوا، وأمروا بالاجتماع فتفرقوا، وفرحوا ببدعهم وفرحوا أيضا بتفرقهم.

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أكمل. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نعم. على كل الكلام هنا في المقدمة قوله ومن كلامه رحمه الله على سورة النور الآيات من 1 إلى 25، هذه الله أعلم من الطابع أو من الناسخ وهي ليست دقيقة، وإنما الصواب الآيات من الآية الأولى إلى الآية 40، إلى الآية 40. ثم أيضا ذكر رحمه الله فوائد مستنبطة من أواخر السورة كما سيأتي بيانه. فالعبارة هنا ومن كلامه رحمه الله على سورة النور الآيات 1 إلى 25 ليست دقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى حد الزانية، الثانية النهي عن الرأفة، الثالثة قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الرابعة تحريم نكاح الزانية، الخامسة ما ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة، السادسة رد شهادتهم، السابعة كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح، الثامنة ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته، وفيه من الأحكام أنها إذا لم تلاعن ترجم. نعم. هذه مسائل يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مستنبطة من الآيات الكريمات في سورة النور بدءا من أولها إلى الآية 40 من السورة. فذكر رحمه الله الفائدة الأولى أو المسألة الأولى حد الزانية وكذلك حد الزاني، وهو في قوله تبارك وتعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا الحكم إنما هو في الزاني والزانية البكر أي غير المحصن، أما المحصن فقد دلت السنة الصحيحة الصريحة بأن حده الرجم، يرجم بالحجارة حتى الموت. ففي الآية في المسألة أو المسألة الأولى في هذا السياق حد الزاني وكذلك حد الزانية وأنه يجلد 100 جلدة. الفائدة الثانية النهي عن الرأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة، والرأفة هي العطف والرحمة، سواء كان هذا العطف من أجل قرابة هذا الذي مثلا يجلد أو مثلا صلة ما بينه وبينه، أو رحمة مطلقة وعطف عليه بأن لا يجلد. فنهى الله سبحانه وتعالى عباده عن ذلك. المسألة الثالثة قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي أن هذا الجلد لا يكون في مكان خفي وبين جدران لا أحد يراه، بل يكون أمام الناس، أمام الناس ليشتهر الأمر، وأيضا ليرتدع الناس لما يروا العقوبات تنفذ وتطبق في من يرتكب ذلك، يكون في ذلك رادعا لهم، وأيضا ليعرف الناس الأحكام، ليعرف الناس العوام والجهال لما يؤتى بالشخص في المكان العام ويجلد ثم يقال لماذا جلد، ما السبب في جلده؟ يقال إنه جلد لأنه ارتكب من الفعل كيت وكيت، فالناس تعرف، تعرف الأحكام، تعرف أن الزاني والزاني هذه عقوبة عند الله التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. فإذا قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في حكم عظيمة جدا وفوائد جليلة. المسألة الرابعة تحريم نكاح الزانية، تحريم نكاح الزانية، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فهذا فيه تحريم نكاح الزانية أي المقيمة على الزنا المستمرة على ممارسة هذه الرذيلة، يحرم نكاحها، يحرم نكاحها، بل ليست أهلا أن تنكح لأنها امرأة بغي، ولو نكحها رجل مؤمن رجل صالح لوثت له فراشه وأفسدته عليه، فلا يحل نكاح الزانية، تحريم نكاح الزانية لمضار عظيمة تترتب على نكاحها، من أعظمها أنها تلوث فراش زوجها وتدخل عليه من الولد ما ليس له والعياذ بالله. الخامسة ما ذكر الله في رمي المحصنات، ما ذكر الله في رمي المحصنات في ما لم يأتوا بالبينة، من يرمي المحصنات بما ليس فيهن، بما هن بريئات منه، ما ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فالذي يرمي المحصنة، والمراد بالمحصنة هنا العفيفة، لأن الإحصان أو المحصنة يطلق ويراد به الحرائر العفيفات، ويراد به الثيب، المرأة الثيب يقال محصنة، وأيضا المرأة العفيفة بكرا كانت أو ثيبا يقال لها محصنة، والمراد بالمحصنات هنا أي العفيفات، سواء كانت من كنا من الأبكار أو من الثيبات. السادسة رد شهادتهم أي الذين يرمون المحصنات دون أن يأتوا بأربعة شهداء، رد شهادتهم لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. السابعة كون الله سبحانه وتعالى استثنى التوبة والإصلاح، كون الله سبحانه وتعالى استثنى التوبة والإصلاح، قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لكن استثنى من ذلك جل وعلا من تاب وأصلح، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب وأصلح لا يكفي التوبة بل لا بد أن يصلح ما أفسد، ومن إصلاح ما أفسد أن يقول إن شهادتي على فلانة بكيت وكيت هذا كذب عليها وأنا آثم بذلك وظالم لها بهذا القول وأنا تائب إلى الله من ذلك، فيكون جمع بين التوبة والإصلاح، فهذا استثناه الله تقبل شهادته إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الثامنة ما ذكره الله في رمي الإنسان زوجته، في رمي الإنسان زوجته أي رميه لها بالزنا، رميه لها بالزنا. الأصل في من رمى امرأة بالزنا أن يأتي بماذا؟ أربعة شهداء، يعني أن يأتي بأربعة أشخاص عدول يشهدون أنهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة بهذا التحديد والتعيين، أن يأتي بأربعة شهداء، إذا لم يأتي بالأربعة الشهداء يجلد 80 جلدة. لكن إذا كانت المرأة التي رميت بالزنا زوجة الشخص هو الذي رماها به وقال إنه رآها، يأتي بأربع شهادات، ليس شهود، يأتي بأربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لما كان الفراش فراشه والأهل أهله والأمر يتعلق بسمعته لم يطلب بما يطالب به الآخرين من الإتيان بأربعة شهداء، بل أتي بدل ذلك بأربع شهادات، أربع مرات يشهد بالله إنه رآها على الحالة تلك، ثم يختم بخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا شهد عليها بذلك، وهذه المسألة تسمى باللعان، يقام عليها الحد، حد الزنا الذي هو ماذا؟ الرجم ولا الجلد؟ الرجم، لأنها محصنة، والذي مر معنا وهو الجلد إنما هو للبكر وليس للمحصن، فيقام عليها الحد الذي هو الرجم، ترجم بالحجارة إلى أن تموت. لكن هذا الرجم يدرى عنها بماذا؟ بأن تشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه المسألة تعرف باللعان، ولهذا قال رحمه الله تعالى: ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته وفيه من الأحكام أنها إذا لم تلاعن ترجم. من أين أخذ الشيخ رحمه الله أنها إذا لم تلاعن ترجم؟ من قوله ويدرأ عنها العذاب، نعم. التاسعة، قال رحمه الله تعالى: التاسعة قوله لا تحسبوه شرا لكم، أن ما يبتلى به الإنسان قد يكون خيرا له. العاشرة: أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك، كما أشكل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقوله والذي تولى كبره إلى آخره، لأن الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له. الحادية عشرة: حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، وأن يقول السامع هذا إفك مبين، ولو من تورى الإنسان. الثانية عشرة: ما ذكر الله من الشرط، وهي من أجل المسائل، ألا بد من أربعة شهداء. في أحد مع نسخة أخرى غير نسختنا؟ طبعة أخرى؟ نعم. الثالثة عشرة، هذه تحتاج إلى أن تراجع. أي نعم. الثانية عشرة، ما ذكر الله من الشرط، وهي من أجل المسائل، ألا بد من أربعة شهداء. الثالثة عشرة: أنهم إن لم يأتوا بهذا الشرط أنهم عند الله هم الكاذبون. الرابعة عشرة: تعظيم هذا النوع ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن. الخامسة عشرة: أنه من القول بما ليس له به علم. السادسة عشرة: أن الذنب قد يكون عند الله عظيما ويخفى على أكثر الناس. السابعة عشرة: أن الواجب عليهم أن يقولوا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. الثامنة عشرة: أن الله عظم هذه وشرط فيها الإيمان وخفي على أولئك. التاسعة عشرة: أن الله توعد من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وإن لم يعلموا. العشرون: أنه توعده بعذاب الدنيا قبل الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة، أي المسألة التاسعة من المسائل المستنبطة من هذا السياق، قوله لا تحسبوه شرا لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. يقول الشيخ أن ما يبتلى به الإنسان قد يكون خيرا له، بمعنى أن ظاهره شر وسمعة سيئة يقذف بها وتلوك ألسن الناس الحديث عنه والذم له والوقيعة فيه بما يؤلمه ويؤذيه، لكنه من حيث العاقبة والمآل خير للإنسان، من حيث العاقبة والمآل خير للإنسان. ولهذا قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه والله تسلية عظيمة، فيه تسلية عظيمة جدا لمن يرمى بما هو بريء منه ويقع الناس في عرضه كلاما وذما وقدحا، ظاهر ذلك أنه يتأذى منه ويرى أنه شر في حقه، لكن يقول الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذه فيها تسلية عظيمة لكل مبتلى بأن رمي وقذف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أنه بريء منه، بما يعلم الله سبحانه وتعالى أنه بريء منه. قال رحمه الله العاشرة أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك، قد تشكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك، كما أشكل على أبي بكر رضي الله عنه، كما أشكل على أبي بكر رضي الله عنه مسألة الشائعات وما يترتب عليها، هذا أمر قد يشكل على أكثر الناس، وقد يرتب الإنسان على الشائعة أحكاما، وقد تكون الأحكام فيها شيء من الظلم أو الجور أو التعدي أو نحو ذلك. فأن ذلك أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك، كما أشكل على أبي بكر رضي الله عنه. ويأتي معنا في القصة أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم ألا ينفق على مصطح قريبه المسلم المهاجر الفقير المسكين الذي كان ينفق عليه، فأقسم ألا ينفق عليه لأنه شارك مع من شارك في هذا الكلام الذي تلقفه بعض الناس بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. وهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة في غاية الخطورة، يعني كثير من الناس في مثل هذا المقام لا يتورع أن يساهم في نشر الشائعة، خاصة الآن في وقتنا أصبح نشر المعلومة على نطاق واسع وفي الدنيا كلها لا يحتاج من الإنسان إلا ضغطة زر على جهاز الكمبيوتر فقط، ثم تنتشر الكلمة في الدنيا كلها، يكذب الكذبة فتبلغ في الدقيقة الواحدة الآفاق كلها والدنيا كلها، وهذا أمر في غاية الخطورة. فيجب على الإنسان أن يتروى وأن يتثبت. من يملكون الجوالات الرسالة التي تصل إليه فيها ذم لناس أو تكلم في أعراض أو وقيعة لا ينشرها، لا ينشرها للآخرين، بل يعظ الشخص الذي أرسلها ويحذره من ذلك. وكذلك في عبر الوسائل، وسائل الاتصالات الأخرى عن طريق الكمبيوتر، هذه مسائل يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون في أشد الحذر. قال وقوله والذي تولى كبره، وهو عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، لأن الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له، يفرح بالشيء وهو شر له، مثل ما يقع من أعداء الدين وخصومه يفرح بتهمة يرمي بها بريئا من المسلمين أو يلصقها بأحد الأفاضل أو أحد العلماء أو أحد الوجهاء أو أحد الفضلاء أو نحو ذلك. الحادية عشرة حسن الظن بالمسلم، هذا هو الواجب، والأصل أن نحسن الظن بالمسلمين، حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، أي كلام فيه طعن في عرضه وقيعة في شرفه. الأصل حسن الظن، ما يكفيها في مثل هذه الأمور الكلام الجزاف، وكثير من الناس يكفيه في مثل هذا الأمر أن يقال له، يقال إن فلان فعل كذا وسمعنا وبلغنا وأشياء من هذا القبيل، وتجده يشارك الآخرين في تلقف مثل هذه الشائعات ونشرها بين الناس. حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، وأن يقول السامع هذا إفك مبين، وأن يقول السامع هذا إفك مبين، لقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم أي بعضهم بعضا، ظن بعضهم في بعض خيرا، وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. الثانية عشرة: ما ذكر الله من الشرط، وهو من أجل المسائل، ما ذكره الله من الشرط في القذف، شرط قبول كلام القاذف أن يأتي بأربعة شهداء، أن يأتي بأربعة شهداء. قال: ما ذكره الله من الشرط، وهي من أجل المسائل، أنه لا بد من أربعة شهداء. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو عند الله من الكاذبين. هل يطبق مثل هذه القاعدة أكثر الناس مع الشائعات التي تتعلق بالقذف؟ عندما يأتي شخص ويقول له: يقال إن فلان يفعل كيت وكيت، هل يقول له: أعطني أربعة شهداء رأوه بعينه بعينهم يفعل ذلك الأمر، وإلا لا أقبل منك؟ هذا هو الأصل، أن لا يقبل كلامه إلا بأربعة شهداء. ومثل هذه الطريقة هي التي تطفئ الشر وتقضي على إشاعة التهم الباطلة الجائرة. كم فرق بين أسر، كم هدمت بيوت، كم لوثت أعراض، كم حصل من الطعون الآثمة، كم حصل من التعديات والبغي والظلم، لكن مثل هذه الطريقة هي التي تطفئ هذه الجمرة وتطفئ هذا الشر العظيم. قال رحمه الله: الثالث عشر أنهم إن لم يأتوا بهذا الشرط أنهم عند الله هم الكاذبون، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الرابعة عشرة: تعظيم هذا النوع ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن، تعظيم هذا النوع ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن، أي تعظيم بيان خطورته وشدة ضرره على الناس وعلى المجتمعات. قال تعالى: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الخامسة عشرة: أنه من القول بما ليس له به علم، هذا التلقف بالألسنة ولوك هذا الكلام باللسان إشاعة ونقلا، هذا كله من القول بما ليس للإنسان به علم، ما لم يكن هناك الشهداء الأربعة الثقات الذين يطمئن لقولهم. السادس عشر: أن الذنب قد يكون عند الله عظيما ويخفى على أكثر الناس، كما قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قد يكون الأمر عند كثير من الناس شيء هين جدا، وماذا فيه؟ يقول بعضهم: لو قلت إنه يقال إن فلان فعل كذا ينشر عنه يشاع، أنا يقول بعضهم يقول أنا ما أتهمه، لكنه فعلا يساهم في إشاعة التهم، فيقول أنا لا أتهمه لكنني أقول إنه يقال عنه و يرمى بكذا ينسب إليه كذا، هذا لا يعفيه، وبئس مطية الرجل زعمه. هل هو في نفسه يرضى أن يتحدث الآخرين عنه بأنه يقال فيه كذا؟ هو لا يرضى ذلك لنفسه، فكيف به يرضاه لغيره؟ السابع عشرة، أن الواجب عليهم أن يقولوا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا هو الواجب على المسلم في مثل هذه الشائعات. الثامنة عشرة، أن الله عظم هذه وشرط فيها الإيمان وخفي على أولئك، وخفي على أولئك. قال الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ففي هذا تعظيم لهذا الأمر وشرط فيها الإيمان. التاسعة عشرة، أن الله توعد من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وإن لم يعلموا. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. العشرون، أنه توعدهم بعذاب الدنيا قبل الآخرة في قوله: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية والعشرون، أنه نهى عن اتباع خطوات الشيطان، فيدل على أن المحذور الذي وقعوا فيه من خطوات الشيطان. الثانية والعشرون، ولا يأتلي أن لا يعمل معروفا في الظالم إذا كان من أهل هذه الخصال. الثالثة والعشرون، الأمر بالعفو والصفح. الرابعة والعشرون، النهي عن رمي المحصنات، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. الخامسة والعشرون، قوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الآية. إن فسرت الخبيثات بالكلمات كان هذا من أعظم الخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية والعشرون، النهي عن اتباع خطوات الشيطان. النهي عن اتباع خطوات الشيطان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ففي الآية النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وخطوات الشيطان ما ينصبه للإنسان من وسائل وسبل وطرائق تفضي به إلى الحرام والباطل. فمن أراد الشيطان أن يوقعه في الزنا مثلا، زين له النظر المحرم، وزين له السماع المحرم، وبدأ يخطو به خطوات حتى يوقعه في الزنا والعياذ بالله. فالله عز وجل نهى عن اتباع خطوات الشيطان، أي ما يضعه للإنسان من وسائل وطرق تفضي به إلى الوقوع في الحرام وكبائر الذنوب. ومن ذلكم ما يتعلق بهذا المحذور، وهو نقل الشائعات. نقل الشائعات، قال أنه نهى عن اتباع خطوات الشيطان، فيدل على أن المحذور الذي وقعوا فيه من خطوات الشيطان. المحذور هو نقل الشائعات بدون تثبت وبدون تأكد وبدون وجود الشهداء العدول الذين يطمئن إلى كلامهم، فنشر هذه الشائعات هو في الحقيقة من اتباع خطوات الشيطان. الثانية والعشرون، قوله: ولا يأتلي، ومعنى ولا يأتلي أي لا يحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي يؤتوا أولي القربى. قال: ولا يأتلي ألا يعمل معروفا في الظالم إذا كان من أهل هذه الخصال. والآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف ألا ينفق على مصطح، وكان فقيرا مهاجرا من قرابة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فحلف ألا ينفق عليه لأنه خاض مع الخائضين في حادثة الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله في براءتها آيات تتلى في كتاب الله تعالى في سورة النور. قال الأمر بالصفح 23، الأمر بالعفو والصفح وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت الآية قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد إلى مصطح نفقته. 24، النهي عن رمي المحصنات، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. النهي عن رمي المحصنات أي في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ففيها النهي عن رمي المحصنات. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها رمي المحصنات الغافلات. 25، قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، قوله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. إن فسرت الخبيثات بالكلمات كان هذا من أعظم الخوف. قد ذكر أهل العلم أن الآية بعمومها تتناول الأشخاص والأفعال والأقوال، تتناول ذلك كله، وتفيد الآية أن المؤمن الذي هو الطيب يجب أن يتنزه عن الأقوال الخبيثة وعن الأفعال الخبيثة وعن أيضا الأشخاص الخبثاء والنساء الخبيثات، كل هذا يتنزه عنه، لأن الخبيثات لمن؟ للخبيثين. الخبيثات من الأفعال، الخبيثات من الأقوال، الخبيثات من الأشخاص، أو الخبيثين من الأشخاص والخبيثات من الأشخاص، هذه كلها للخبيثين. أما الطيب فإنه منزه عن ذلك وبعيد عنه. 26، نعم، 26، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فيها النهي عن دخول بيت الغير إلا بهذا الشرط وهو الإذن. نعم، هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ففي هذه الآية النهي عن دخول بيت الغير إلا بهذا الشرط وهو الإذن. نعم، 27، قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، فيها إذا كان البيت خاليا لم يدخل. هذه الآية من ما يستفاد منها أن البيت إذا كان خاليا لم يدخل، يعني لو طرق الباب وطلب الإذن ولم يجب أحد وشعر أن البيت خاليا ليس في أحد ليس له أن يدخل. نعم، وفيها إذا قيل له ارجع فليرجع وهو أزكى فلا يجوز له أن يغضب أو يظنه منقصه. لو أنه استأذن في الدخول ولم يؤذن له، استأذن في الدخول طلب الإذن في الدخول فلم يؤذن له فليرجع بنفس طيبة، لأن الإنسان ليس على كل حال مهيأ لأن يستقبل، قد يكون في ظرف ما، في مشكلة ما، في معاناة ما، ليس مهيئا لأن يستقبل أحدا. فإذا استأذن ولم يؤذن له عليه أن يرجع بنفس طيبة ويلتمس لأخيه العذر، لعل عنده من الظرف ما لا أعلمه ولا يتمكن بسببه من الإذن لي بالدخول. نعم، 29، قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيها الرخصة في دخول البيت إذا كان فيه متاع للمسافر. نعم، هذه الآية فيها كما ذكر رحمه الله الرخصة في دخول البيت إذا كان فيه متاع للمسافر، له متاع في البيت فيدخل لأخذ متاعه لا حرج عليه في ذلك. نعم، الثلاثون قول، لكن بهذا القيد الذي ذكر في الآية بيوتا غير مسكونة. نعم. الثلاثون قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فيها الأمر بغض البصر، وفيها الأمر بحفظ الفرج. نعم، هذه الآية الكريمة قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فيها الأمر بغض البصر وفيها الأمر بحفظ الفرج. غض البصر أي من النظر إلى الحرام، وحفظ الفرج أي من فعل الحرام. والله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا أيضا حرم الأمور التي تفضي إليه، ومن ذلك النظر المحرم. نعم. الثانية والثلاثون قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيها أمر النساء بغض البصر، وفيها أمرهن بحفظ الفرج، وفيها النهي عن إبداء الزينة إلا للأصناف المذكورة، وفيها النهي عن الضرب بالأرجل ليسمع صوت الخلخال، وفيها الأمر بالتوبة وإن كانت عامة فهي في هذا الموضع خاصة. نعم، هذه فوائد مستنبطة من هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: وقل للمؤمنين للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى تمام الآية. قال رحمه الله: فيها أمر النساء بغض البصر، وفيها أيضا أمرهن بحفظ الفرج، ومر معنا نظير ذلك في أمر الرجال بذلك، وأنه أزكى للإنسان أي أطهر له وأنقى لقلبه وأسلم له من هذه الأمراض. الرابعة والثلاثون النهي عن إبداء الزينة إلا للأصناف المذكورة. النهي أي نهي النساء عن إبداء الزينة إلا للأصناف المذكورة، أي في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى تمام الأصناف المذكورة. الخامسة والثلاثون النهي عن الضرب بالأرجل ليسمع صوت الخلخال، في قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والخلخال هو ما يوضع في القدم مما يكون له صوت، عندما تضرب به المرأة بقدمها بالأرض فإنه بذلك تعلم هذه الزينة، فيكون مدعاة للافتتان بها، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. السادسة والثلاثون الأمر بالتوبة وإن كانت عامة، في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهي في هذا الموضع خاصة. يعني إذا كانت امرأة وقعت في شيء من هذه المخالفات فلتبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن الأمر بالتوبة في هذا السياق وإن كان عاما لكنه بحكم ذكره في الآية المتعلقة بهذه الأمور المختصة بالنساء أو النهي عن هذه المخالفات التي تختص بالنساء، فالتوبة منها يتناولها هذا الأمر العام تناولا أوليا. نعم. السابعة والثلاثون قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فيها الأمر بإنكاح الأيام، فيها الأمر بإنكاح الصالحين من العبيد والإيماء. نعم، هذه الآية الكريمة قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. يقول رحمه الله: فيها الأمر بإنكاح الأيامى، والأيامى جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلا أو امرأة، يعني الرجل الأيم والمرأة الأيم الذي ليس له زوج وليس لها ليس لها زوج يقال لها أيم، وأيضا رجل أو الشاب الذي بلا زوجة يقال له أيم. فالله سبحانه وتعالى أمر بإنكاح الأيامة، والأمر هنا لولي الأمر، ولي أمر الشاب وولي أمر الشابة يسارع لإنكاحه وإعفافه ويعمل على معاونته على ذلك حتى يعف نفسه بالنكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فولي أمره ينبغي عليه أن يعينه وأن يساعده وأن يشجعه أيضا على المبادرة والمسارعة لذلك، مع أنه في مثل هذا الوقت الشاب يصل عمره 25 سنة ويطلب من والده ويكون والده ميسورا أن ينكحه وأن يعاون على النكاح، فيقول له لا تزال صغيرا، يقول له ما تزال صغيرا، مع أن 25 سنة قد يكون جدا، 25 سنة قد يكون جدا، لكن مفاهيم مغلوطة وقعت الآن في بعض الناس، من عمره 25 سنة يعده ما صغيرا غير صالح للزواج ولا يتعاون معه، يقول انتظر حتى تكبر. متى يكبر؟ أي سن بعد 25 حتى يقول حتى تكبر؟ والله بعضهم يشتكي من والده، والده ميسور وعمره 22 أو 23 أو 24 ويقول له ما زلت صغير، ما بلغت سن الزواج. فهذا فيه مخالفة لقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. المسألة الأخرى في هذه الآية الأمر بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء. الصالحين قيل الصلاح، أي صلاح الديانة والاستقامة على طاعة الله، وقيل الصلاح أي الصلاح للزواج وأنه مهيأ له. نعم. قال رحمه الله تعالى: 39 قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فيها الأمر بموافقة العبيد في المكاتبة إذا علمت فيه خيرا، وفيها الأمر بمعاونتهم ببعض المال، وفيها النهي عن إكراه الفتيات على البغاء، وفيها إخباره سبحانه أنه غفور رحيم من بعد إكراههن. هذه 5 فوائد ذكرها رحمه الله مستنبطة من قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى تمام الآية. الأولى: الأمر بموافقة العبيد في المكاتبة إذا علمت فيه خيرا. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة تكون بين العبد وسيده، يكاتبه على قدر من المال في مدة معينة من الشهور أو السنوات، يسدد له هذا المال، فإذا وفى بما كاتب سيده عليه فإنه يعتق ويكون حرا. ففي الآية الأمر بموافقة العبيد في المكاتبة إذا علمتم فيهم خيرا كما جاء في الآية الكريمة. 40 الأمر بمعاونة ببعض المال، وذلك مستفاد من قوله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالعبد الصالح الناصح الذي كاتب سيده يعاون. وقصة سلمان الفارسي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى معاونته مشهورة معلومة. المسألة الأخرى من المسائل المستنبطة من هذه الآية النهي عن إكراه الفتيات على البغاء، والمراد بالفتيات أي الإماء، الإماء اللاتي عند الإنسان. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على البغاء لأجل الاتيان بالأموال، لأجل الاتيان بالأموال لهم. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ففيها النهي عن ذلك. الثانية والأربعون إخباره سبحانه أنه غفور رحيم من بعد إكراههن، أي إذا تاب الإنسان من ذلك إلى الله وصدق في توبته مع الله تبارك وتعالى فإن الله يغفر له. نعم. الثالثة والأربعون قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فيها مثل النور الذي أنزله الله في قلوب العبيد بهذا المثل العظيم. المثل العظيم هو قول الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان الوحي ومكانته، وأن الوحي نور كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. الرابعة والأربعون قوله في بيوت أذن الله أن ترفع أي تعظيما. الخامسة والأربعون قوله ويذكر فيها اسمه. السادسة والأربعون قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي يبيعون ويشترون لكن إذا جاء أمر الله قدموه. هذه ثلاث مسائل مستفادة من قوله تبارك وتعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يقول رحمه الله الأولى في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع تعظيما، تشيد وتبنى ويعتنى بها وتهيأ للمصلين وتكون بيوتا محترمة معظمة لها مكانتها في النفوس. والمسألة الثانية ويذكر فيها اسمه صلاة وقراءة للقرآن وتسبيحا وتهليلا وتعليلا وتعليما للعلم، فكل ذلك من الذكر لاسم الله تبارك وتعالى. المسألة الأخيرة من المسائل المستفادة من هذا السياق قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ففيها أنهم يبيعون ويشترون، هؤلاء الرجال يبيعون ويشترون لكن إذا جاء أمر الله قدموه، يعني توقفوا عن أعمالهم مصالحهم تجاراتهم، إذا نودي للصلاة تغلق المحلات وتوقف العمل، تتوقف التجارات، تتوقف المصالح، كل الأعمال تتوقف ويتجه جميع الرجال إلى المساجد لأداء هذه الطاعة العظيمة في أوقاتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة والأربعون قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. فيها تمثيل أعمال الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء. وفيها ذكر المثل الثاني أو كظلمات الآية. هاتان الآيتان من سورة النور فيها مثلان لأعمال الكافر. المثل الأول فيه تشبيه لأعمال الكافر بالسراب، السراب الذي يلوح للإنسان في الأفق يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فهذا مثل أعمال الكافر يحسبها، يحسب أنه على شيء، لكن إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة أصبحت أعماله كلها كالسراب تذهب ولا ينتفع منها بشيء أبدا. والمثل الثاني لأعمال الكافر كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، فهذا مثل آخر ضربه الله سبحانه وتعالى لأعمال الكافر. فأعمال الكافر ظلمات وأعمال المؤمن نور وضياء. نعم. التاسعة والأربعون قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ولم يأتوا بشروطه ذكره أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ذكر الشرط في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله الآية. ذكره النهي عن القسم لقوله قل لا تقسموا طاعة معروفة. الأمر بطاعته وطاعة رسوله ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل وعليكم ما حملتم. وقوله وإن تطيعوه تهتدوا وذكر أن الهدى في طاعته إلى قوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه فوائد مستنبطات من هذه الآيات من سورة النور. الأولى من قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ولم يأتوا بشرطه، لم يأتوا بشرط الإيمان بالله وبالرسول، والشرط ذكر في الآية ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يتولى أي عن الطاعة والعبادة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا شرط الإيمان بالله وبالرسول هو عدم التولي عن فعل أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسألة الأخرى ما يستفاد من هذا السياق ذكره أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني أن هؤلاء إذا دعوا إلى التحاكم إلى شرع الله وإلى ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يأبون ذلك ويعرضون، وإذا كان الحق لهم أتوا مذعنين أي منقادين، كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الحادي والخمسون ذكر الشرط في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالشرط هو أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر رحمه الله ذكره النهي عن القسم لقوله قل لا تقسموا طاعة معروفة. ذكره القسم في قوله تبارك وتعالى النهي عن القسم في قوله قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي معروف عنكم، والمراد بهم أهل النفاق أنهم يقسمون على الخروج والمجاهدة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومؤازرته، لكن إذا حقت الأمور فإنهم يتولوا عن ذلك. فيقول لا تقسموا طاعة معروفة، أي طاعتكم معروفة كلها قائمة على الكذب وعدم الصدق. المسألة الأخرى الأمر بطاعته وطاعة رسوله، ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل وعليكم ما حملتم، في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. حمل البلاغ وحملتم الطاعة والامتثال، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فهو حمل البلاغ وقام به أتم قيام صلوات الله وسلامه عليه، وحملنا التسليم والطاعة والانقياد. ثم ختم رحمه الله هذه الفوائد بقوله قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وذكر أن الهدى في طاعته، إلى قوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالاهتداء لا يكون إلا بطاعة الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله عز وجل ونحن في آخر ساعة من الجمعة أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين، إليك منيبين، إليك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلينا وأموالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت،